يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تسبب شخص في حادث مروري وتوفي في الحادث رجل، وقدر المرور أن المتسبب عليه 50% من الحادث، فهل يدفع نصف الدية أم أن عليه الدية كاملة؟ المتسبب أو المباشر دفع سيارة سواقة مباشر، ما هو متسبب، عليه من الدية بقدر، عليه من الدية بقدر نسبة، بقدر نسبة ما قرره المرور. إذا قرر عليه عشر فعليه عشر الدية، النصف، عليه نصف الدية. نعم، نصف الإدانة، عشر الإدانة، عليه قدر ما يقرر المرور إذا حكم به القاضي، ولا ما هو المرور هو اللي يحكم، إذا قرر القاضي ذلك يتحمل بقدر النسبة التي عليه في الحادث. نعم.